وصول أنور باشا إلى سوريا، وبعد أن أكملت تشكيل أليات المتطوعين أي الألوية، جاء أنور باشا من الآستانة ليزور البلاد السورية. ولما وصل إلى حلب ذهب جمال باشا لملاقاته، ولكنه حرص عن لا أن يخبرني بأن أنور باشا وصل إلى حلب، لأنه كان يعلم شدة العلاقة بيني وبين أنور باشا، ويخشى أن أحدثه بأمور تخالف نياته، وربما كان يريد أن لا أعمل لأنور باشا احتفالا كبيرا يكون أنور مسرورا منه. وبينما أنا في دمشق جاءتني برقية من أخي عادل، وكان تعين قائم مقام لقضاء الشوف في أيام المتصرف علي منيف بك. فأخي عادل يقول بهذه البرقية إنه يجب حضوري إلى عالية لتنظيم الاحتفال بقدوم أنور باشا. فأسرعت بالذهاب من دمشق إلى صوفر ثم إلى عالية، وفي الحال دعوت جميع الأهالي ولا سيما المتطوعين، وأفهمتهم أن يكونوا جميعا تحت السلاح. فلما جاء أنور باشا ومعه جمال باشا وكثير من قواد الألمان والأتراك، وجدوا في محطة صوفر نحو 2000 شخص تحت السلاح، فابتهجوا بهم كثيرا. ثم لما وصلوا إلى عالية استقبلتهم بحشد لا يقل عن 10,000 كلهم مسلحون، فكان سرورهم لا يوصف. وأخذ أنور باشا يمر على صفوفهم، ونظرا لكونه تعلم شيئا من العربية أيام وجوده في الجبل الأخضر ببرقة، كان يتكلم معهم بالعربية، وقد شهد هو ومن معه من الألمان بأن هذه الجماهير كلها هي من أهل الشجاعة والحمية والبصر بالحروب، لأن رجال العسكرية لكثرة ممارستهم يعلمون الرجال بالفراسة. ثم إن أنور باشا قال لي إنه يحب أن يجري امتحان رماية، فلننتخب له بعض أشخاص من هذه الجماهير نمتحن مقدرتهم على إصابة الغرض. فقلت له ماذا تريد أن ننتخب، لأنه قد يوجد من هؤلاء نحو 1000 شاب أو أكثر يرمون الطير وهو طائر. فابتهج بكلامي كثيرا، وكنا عزمنا على نصب غرض وامتحان الرماة، ولكن حال دون ذلك نزول المطر. ثم ذهب أنور باشا إلى دمشق، وذهبت أنا أيضا ورافقناه إلى القدس. إلا أننا لما صرنا إلى محطة أذرعات، ملاحظة هذا هو الاسم الصحيح لمدينة درعا قاعدة حوران، لاحظت أن جمال باشا لا يريد أن أكون معهم في هذه الرحلة، وذلك خوفا منه أن أجتمع بأنور فأحدثه بأشياء لا يريد جمال أن يطلع أنور عليها. فقال لي جمال في محطة أذرعات هنا تنتهي دائرة انتخابك، يريد أن يقول إنها تنتهي بانتهاء حدود حوران التي كنت مبعوثا عنها، فينبغي رجوعي. إلا أن أنور باشا أجابه أن هذا لا يمنع من أن أذهب معهم إلى فلسطين، وكان يود أن أرافقه أيضا إلى المدينة المنورة. فلما وصلنا إلى القدس اخترع جمال علة أخرى حتى يمنعني من الذهاب مع أنور إلى المدينة المنورة، فقال لي إنه يوافق أن أذهب إلى الشام حالا حتى أصدر جريدة الشرق، بينما أنور باشا لا يزال في سوريا. فعلمت أنه يكره وجودي مع أنور في هذه الرحلة، فعند ذلك انصرفت بدون أن أودع أنور ورجعت إلى دمشق. رئاسة تحرير جريدة الشرق العربية. وأما قضية هذه الجريدة فهي أنهم كانوا أرادوا إنشاء جريدة عربية كبرى في دمشق، وكان هذا رأي الألمان على الأتراك. ولما جاءوا لتأسيسها تحيروا في اختيار الرجال الذين يعهدون إليهم بالقيام بهذا المشروع، فسألوا أناسا كثيرين فأشاروا عليهم بهذا وذاك، ولكن الأكثرين ذكروا لهم اسم هذا العاجز، فكان جمال باشا من جهة وخلوص بك والي سوريا من جهة أخرى يتكلمان معي في الدخول في مشروع هذه الجريدة التي يريدونها أحسن جريدة عربية، وكنت أعتذر عن ذلك متعللا بعلل كثيرة، وما زالا بي هما وصديقي البارون أوبنهايم الألماني إلى أن أقنعوني بالقبول، على شرط أن لا أدخل في شيء من الإدارة وأن يكون عملي قاصرا على تحرير المقالة الافتتاحية فقط. وأما قول جمال باشا لي في القدس إنه يريد أن تصدر الجريدة وأنور لا يزال في الشام، فهو لكونهم قد أخذوا لي من أنور توصية خاصة بأن أقبل رئاسة تحرير الجريدة، وهذا لعلمهم أن أنور كان صديقا لي وكنت أرعى خاطره أكثر من الجميع. وقد بقيت في تحرير هذه الجريدة عدة أشهر، استعفيت في أثنائها من العمل لعدم امتزاجي مع مدير الجريدة الذي أتوا به من الأستانة، وهو حكمة تاهيد بيك، وكان من زملائي في التحرير محمد كردعلي رئيس المجمع العلمي وناظر المعارف بدمشق الآن، والشيخ عبد القادر المغربي أحد أعضاء المجمع المذكور. وقد بدأت هذه الجريدة كبيرة وافية راقية محيطة بالمواضيع وملأت أعين الجميع، ومن جملتهم مستشرقو الألمان الذين قدروها قدرها، لكنها لم تلبث أن أخذت بالتراجع، أولا لأن الورقة أعوزها، فبعد أن كانت 8 صفحات رجعت إلى 4 وأحيانا إلى 2، ثانيا لكوننا التزمنا أن نجعلها جريدة حرة غير مقيدة بخاطر السلطة، فسارت على هذه الخطة نحو شهر من الزمن، ثم لم تلبث السلطة أن مدت يدها إليها وصارت تعارض في بعض النشريات فأنزلتها عن مكانتها الأولى. ثم إنني عندما تركت سوريا ذاهبا إلى الأستانة في أواخر سنة 1916 قطعت علاقتي بالجريدة واسترحت منها. جمال باشا يتخوف من اجتماعي بأنور باشا. أما السبب الذي لأجله التزم جمال باشا بأن يحول دون اجتماعي بأنور باشا يوم جاء إلى سوريا، فكان خوفه أن أقنع أنور بأمور كان جمال مصمما عليها، وأهم هذه الأمور هو قضية الزعماء الذين كان جمال اعتقلهم في عالية وكانت محاكمتهم جارية، وانتهى الأمر بشنق 21 شخصا منهم، وهم عبد الحميد الزهراوي وشفيق المؤيد العظم ورشدي الشمعة وشكري العسلي وعبد الوهاب الإنجليزي والأمير عمر الجزائري وسليم الجزائري وأنيس رزق سلوم وعبد الغني العريسي والأمير عارف الشهابي والشيخ أحمد طبارة وتوفيق البساط وعمر حمد وسعيد عقل وجلال البخاري وجورج الحداد وغيرهم. فإن جمال باشا كان يعلم أنني معارض أشد المعارضة في فتح هذه المسألة وقائل بضررها وبأنها ستكون سبب الانفصال بين العرب والترك، وكنت تكلمت معه مرارا في أمر العفو عن هؤلاء المعتقلين وحاولت إقناعه بأسباب سياسية فلم يقتنع، ثم حاولت إقناعه إن كان ولا بد من المحاكمة بالاكتفاء بإبعاد المذكورين بدون قتل أحد لا كما وقع بالشلة الأولى الذين قتلهم في بيروت كما تقدم الكلام عليه، وكان يجيبني بأنه تارك هذا الأمر للديوان العرفي في عالية، وأنه إذا برأهم الديوان أو لم يحكم عليهم إلا بالنفي فليس له اعتراض على ذلك، وكنت أنا أعلم أن ما يقوله غير صحيح وأنه هو الذي ينوي قتل عدد من الشلة الثانية كما قتل الشلة الأولى. ففي إحدى المرار قلت له إن الصفح عن هؤلاء هو أقتل لهم من القتل، وذلك أن الناس إذا رأوا رأفة الدولة بهم وعفوها عنهم بعد أن يثبت عليهم أو على بعضهم أنهم كانوا أضادا للدولة فإن غضب الجمهور يحل عليهم ويفقدون كل مكانة لهم في البلاد، وبعكس ذلك إذا قتلتهم فإنهم يصيرون شهداء جميعا البريء منهم والمجرم، وتعدهم الأمة العربية قد ذهبوا في سبيلها ويصير ذكرهم رمزا لحريتها إلى آخره. وأبديت وأعدت كثيرا في هذا الموضوع، ومما أتذكره أنني أنشدت بيتا لأحد الشعراء وفسرته له بالتركية وهو صفوح عن الجاني وصفحة سيفه إذا هي لم تقتله فالصفح قاتله. فلما سمع تفسير هذا البيت قال لي وأنا أقابلك عليه ببيت آخر، ثم تلا بيتا من التركية معناه إن العفو لا يؤثر في الخائن كما أن الماء إذا جرى في الصخر لا يطفئ الزبد الكامن فيه. فعلمت من هنا أنه مصمم على قتل أناس من أولئك المعتقلين. ولما كنت معتقدا سوء عاقبة هذا العمل على الدولة وعلى الأمتين العربية والتركية معا، وكنت أرى أن هذا الرجل إذا صمم لا ينثني عن عزمه، وأنه مصمم على ذلك، وأنني إذا لم أبذل كل ما بوسعي لمنعه عنه يبقى وجداني مضطربا طوال حياتي وأبقى لائما نفسي، وقد يلومني غيري ويقولون لولا بذلت جهدك يومئذ في منع هذا العمل لربما وفقت إلى منعه ولم يقع ما وقع بين العرب والترك من الخلاف الذي كانت نهايته انحلال الدولة العثمانية. فكنت في حيرة شديدة طوال تلك المدة. وبعد أن راجعت جمال باشا لإقناعه بالعفو ولم أحصل منه على أدنى وعد به، تكلمت مع علي فؤاد بيك رئيس أركان الحرب لعله يتمكن من إقناعه، فتكلم معه فلم يفلح أيضا. لهذا لما جاء أنور باشا إلى سوريا رأيتها أحسن فرصة لهذا الأمر، وقلت إن كان أنور لا يقدر على إقناع جمال فلن يقدر أحد على إقناعه، ولكني أؤمل أن يتمكن من صرفه عن تلك الفكرة المشؤومة، كما أني كنت واثقا بإقناع أنور بالتوسط نظرا لما بينهما من الصداقة ووحدة الحال. وقد شافهت بمرادي المرحوم محمد فوزي باشا العظم وقلت له أريد أن أسعى هذا المسعى الأخير، فإن نجح نكون دفعنا هذا الشر المستطير، وإن لم ننجح أكون أرحت وجداني وعملت الذي علي تجاه ملتي ووطني. فمحمد باشا أجابني شاكرا وأوصاني بكتمان حديثي مع أنور لعلمه بخطورة هذا المسعى وسوء وقعه على جمال. محاولتي الاجتماع بأنور باشا في دمشق. فلما رجع أنور من المدينة المنورة إلى دمشق كان مراده السفر ثاني يوم إلى اسطنبول، وكان وقته ضيقا. قلت ليوره ممتاز بك إني أريد أن أواجهه بضع دقائق بدون أن يكون معنا أحد، وكان ذلك في فندق فيكتوريا في دمشق. فذهب ممتاز بك إلى أنور باشا وأخبره بما قلته له، ثم جاء وبدون أن يلاحظ قضية الكتمان اللازم قال لي أمام أشخاص كثيرين منهم الشيخ أسعد الشقيري إن الباشا ينتظرك فتفضل. فعلمت أنا بتلك الدقيقة أن السعي قد أحبط، وذلك لأن الشقيري سيخبر جمال باشا الذي كان في نفس الأوتيل، ويأتي جمال باشا فلا نقدر أن نتحدث مع أنور سرا. فدخلت على أنور مسرعا وبادرته بالكلام قبل أن يأتي جمال باشا، ولم أتمم بضع كلمات حتى دخل جمال باشا علينا قائلا لأنور إن الذهاب إلى العشاء عند فخر باشا قد جاء وقته. فظهر من هنا أن الشقيري بمجرد ما سمع كلام ممتاز بك إلي أسرع إلى جمال وأخبره، فأسرع جمال بالمجيء حتى لا يبقي لي فرصة أقول فيها لأنور ما أريد أن أقوله. فلما رأيت جمال قد وصل وكنت أعلم أن جمال يعلم مرادي من هذه النجوى مع أنور، لم أرد أن أظهر أمام نفسي جبانا ولا أمام جمال نفسه ولا أمام أنور، فقلت لأنور بالتركي أيرجا بيركاش سوزوم واردر أي لي معك كلام خاص ولا أريد أن يكون غيري وغيرك، ومعنى ذلك أني أقول لجمال لا ينبغي أن تحضر الكلام الذي أريد أن أقوله لأنور. فجمال لم يكن يتصور أنني أجرؤ أن أقول كلاما معناه الإشارة إليه بالخروج عنا، لأنه كان جبارا قد بطش بالخلق ورجفت منه القلوب وتعود أن لا يقف في وجهه أحد. أما أنا ففي تلك اللحظة أحسست أنني لا أريد أن أعرف جمالا ولا بطشه ولا جبروته، وأن علي مسؤولية كبرى تتعلق بملتي ووطني إذا تهيبته. فلذلك قلت لأنور تلك الجملة أمام جمال، وانصرف جمال وقد علت وجهه صفرة كصفرة الكهرباء من شدة غيظه، ولكن أنور لاحظ غيظ جمال فوقف يستمع لي وكأنه يقول لي يجب أن تختصر الكلام حتى لا يظن جمال باشا أننا نتحدث بأمور هي ضد مشربه. فأنا استعجلت بقدر الإمكان ولخصت مرادي بهذه الجملة أقولها حرفيا والله يشهد علي، لأنه هو الشاهد الوحيد على هذا الحديث، ولو كان أنور اليوم حيا لكان هو الشاهد الثاني على كلامي. قلت لأنور إن الأشخاص المعتقلين في عالية ليسوا جميعا بأصدقائي حتى يكون توسطي من أجلهم مبنيا على مجرد صداقة، بل المسألة بالعكس. فمنهم أناس هم من أعدائي، ولكني الآن لست في باب الصداقة والعداوة، بل في باب مصلحة الدولة والملة فقط. فهؤلاء أنا أرى وجوب العفو عنهم، وإن كان لابد من المحاكمة والحكم، فأرجو منك باسم مصلحة الدولة أن تتوسط في شأنهم، بحيث لا يجري قتل أحد، وبحيث يبدل بالقتل النفي. هذه هي الجملة التي قلتها لأنور، وكنا نحن الاثنين واقفين. أما جواب أنور فكان حرفيا بالتركي توصي إدجام، أي سأوصي، وإنما قالها وقد علت وجهه غبرة ظهر لي منها أنه كان لا يقدر أن يعمل شيئا، وأنه لم يكن يؤمل أن يصرف جمالا عن عزمه، ولم يكن له بالفعل قوة على جمال، فإن جمال كان مستقلا تمام الاستقلال أيام كان في سوريا، وكان الحزب التركي الطوراني مؤيدا له في اسطنبول، بحيث كان أنور وطلعت والجميع يومئذ يتجنبون المساس بجمال خوفا من الفئة الطورانية. ثم فتحنا الباب لنخرج أنا وأنور، فإذا بجمال واقفا أمام الباب يسترق السمع، ولا تزال على وجهه علامات الانفعال. فقلت له حينئذ إننا نحن في جبل لبنان قد مسنا الجوع، فنريد منكم طريقة لمؤونتنا، وكأني أردت بهذا القول أن أفهمه أن كلامي مع أنور إنما كان من أجل هذه المسألة. فأيد أنور كلامي قائلا له شكيب بك ذخيرة إيجون سويليور، أي شكيب بك يتكلم في مسألة الحنطة. فجمال لم يجاوبني ولم يجاوب أنور، وكان كأنه يقول لنا أتريدان أن تضحكا مني؟ فالحديث الذي كنتما فيه هو غير ذلك. ثم إن جمال قال لأنور قد آن ميعاد الذهاب إلى فخر باشا، وكنت من المدعوين للطعام عنده تلك الليلة. فقصصت أنا فيما بعد ما وقع معي بتمامه للمرحوم محمد باشا العظم، فقال لي قد عملت ما عليك، فينبغي أن لا تورط نفسك بأكثر من هذا، لأن القضية خطيرة. وأما أنا فلم أكتفي بتلك الجملة مع أنور، بل ذهبت إلى ياوره الأول كاظم بك، وكان صهره نظير أخ له، وهو اليوم كاظم باشا ومن رجال حكومة أنقرة. فقلت لكاظم بك جميع ما أريد أن أقوله بشأن المعتقلين في عالية، واتسع لي الوقت أن أشرح له جميع الأضرار التي ستنشأ عن هذه الدعوة إذا اقترن الحكم فيها بالقتل. وبقيت نحو ساعة أتكلم وهو يستمع لي، ويعدني بأنه ثاني يوم يقول لأنور باشا في الطريق جميع ما قلته بالحرف. توسط عزمي بك. وكان في الشام وال يقال له عزمي بك غير عزمي بك الذي كان واليا في بيروت، وكان جمال باشا يكره هذا الوالي الذي جاء عقب خلوص بك، ولم يكن جمال قد استشير في تعيينه، فغضب وطلب من الباب العالي تبديله. فانتهى الأمر بأن يسافر عزمي بك إلى إسطنبول ويستعفي من ولاية الشام، وكنت أنا عارفا كل ذلك. فذهبت إلى عزمي بك وطلبت منه جلسة سرية نحو نصف ساعة، وأن يأمر الياور بعدم الإذن لأحد بالدخول. ثم أخذت أبين له أضرار السياسة التي كان جمال سائرا عليها، وسوء التأثير الذي حصل عند الأمة العربية لقتله صالح حيدر وسليم عبد الهادي وعبد الكريم الخليل وأولاد المحمصاني ورفاقهم، وأنه مسموع الآن كونه يريد أيضا قتل الجماعة المعتقلين في عالية أو أناس منهم، فهذا العمل إذا حصل قد يكون سببا لخطب كبير وشر مستطير بين العرب والترك، وأبديت وأعدت في هذا المعنى. فعزمي بك أصغى لكل كلامي، ولكنه في آخر الأمر قال لي إنه لا يقدر أن يعمل شيئا. فقلت له إنه فيما بلغني ذاهب إلى إسطنبول، وأنه لا شك سيقابل هناك طلعت، فنرجو منه أن يأخذ من طلعت توصية مشددة على جمال لأجل تغيير سياسته هذه نظرا لسوء عواقبها. فأجابني إنه لن يقول هذا أيضا لطلعت، لأنه يكون أشبه بانتقاد لسياسة جمال باشا، والحال أنه هو يحترم جمال باشا جدا. فلاحظت من هنا أنه خشي أن يصل هذا الحديث إلى جمال باشا فيغضب عليه أو يزداد له بغضا، لأن جمال باشا كان يكرهه من الأول. فلما رأيت أنا هذا الرجل بهذا الجبن وهذه النذالة عرفت أنني نفخت في غير خرم، ورأيت أنني وقعت في الخطأ، وأن الجبن لا يصلح الخطأ بل يزيده، فقلت له: جيد، إن كنت لا تريد أن تتكلم مع طلعت ظنا بأن كلامك هذا يعد طعنا في جمال، فتكلم مع جمال نفسه وقل له إن الناس لا يخبرونه بالحقيقة خوفا منه، ولكن الحقيقة أن جميع الناس غير راضين عن هذه السياسة وأن المستقبل مظلم. فقال لي: هاي هاي، وهي بالتركية تفيد التصديق التام، ووعد بأن يتكلم مع جمال ويطيل الكلام. أما أنا فعلمت أن هذه الحادثة ستكون سببا لغضب جمال علي، ولم يكن يهمني غضب جمال في جانب هذه النصيحة التي كنت أراها ضرورية، وكنت أرى السكوت عنها نذالة وسقوط همة. المواجهة مع جمال باشا. ولم يمضي إلا يومان حتى استدعاني جمال باشا، لا بواسطة ياوره كما جرت له العادة، بل بواسطة أحد رجال البوليس. فلما ذهبت إلى أوتيل فيكتوريا ودخلت عليه في الغرفة التي اجتمعت بها مع أنور، حسب ما تقدم الكلام رأيت جمالا عبوسا منقبضا مني، لم يمد يده لمصافحتي بحسب عادته، ثم جلسنا فقال لي كلاما خلاصته ما يلي: إنني منذ جئت إلى سوريا عاملتك باحترام لم أعامل به أحدا من أهالي سوريا، وذلك لا لأنك ابن أرسلان بل لحسن أخلاقك ولصداقتك للدولة، ولكنك في المدة الأخيرة شرعت تنتقدني علنا. فعند ذلك قلت له: أأنا تكلمت بحقك شخصيا؟ قال: لا، وإنما تنتقد إجراءاتي وتقول إنني أظلم وإنني متخذ سياسة مضرة بالدولة. فقلت له: إنني لم أقل شيئا سوى أن سياسة الشدة هذه غير موافقة لمصلحة الدولة وإنني خائف من عواقبها. فقال: لقد تكلمت معي كثيرا في هذا الموضوع، ثم تكلمت مع علي فؤاد بك، ثم لما جاء أنور باشا تكلمت معه أيضا، وقد كان في وسعك أن تكتفي بهذه المساعي كلها، لا سيما أن المسؤولية هي علي وحدي، وإني أنا الذي عهدت إلي الدولة بإدارة شؤون البلاد، فلم يكن منك إلا أن ذهبت أيضا إلى عزمي بك وتكلمت معه بحقي. وكان جمال باشا منتظرا أن أقول له: كلا، لم أتكلم بحقك شيئا، لكنه سمع غير ما كان ينتظر. فقلت له: نعم، تكلمت مع عزمي بك ولا أنكر ذلك، ولكني أريد أن تقول لي الكلمات التي نقلها لك عزمي بك حتى أخبرك إذا كان نقلها بتمامها أم زاد عليها. قال لي: قلت له من حيث أنك ذاهب إلى إسطنبول ولا بد أن تجتمع بطلعت، فأخبره عن شدة هذا الرجل، واجتهد أن تأخذ منه كتابة إليه ليخفف من شدته. قلت له: نعم، هذا ما قلته بالحرف، وأي شيء في هذا مما يمس مقامك. فتلبك جمال في الجواب وقال: أتظن أنني أنا في سياستي هذه غير متفق مع زملائي؟ فقلت له: يجوز أن تكون متفقا مع زملائك، ولكن يجوز أيضا أن تكون بعض المسائل مما يستدعي إعادة النظر وتعديل الخطة، ومسألة المعتقلين في عالية أنا رأيتها ولا أزال أراها خطيرة، ولما كنت أعلم أنكم أنتم الثلاثة، أنت وطلعت وأنور، تديرون الآن شؤون المملكة، فكان من الطبيعي أننا نستعين على الواحد منكم بالآخر، فلو جد لنا شغل عند طلعت لأخذنا منك أنت إليه توصية، وكذلك عند أنور، نحن الآن نريد أن نأخذ من طلعت توصية لك، فليس في هذا أدنى مساس بحقك، لا سيما أن الأمر جلل. فعلم جمال وكان ذكيا جدا أنه لم يبقى له جواب يحتج به، فترك الأخذ والرد وقال لي: شكيب بك، قد عملت كل ما عليك لتخليص هؤلاء الجماعة، وقد راجعت عدة أشخاص ليتكلموا معي، وقد قدمت لي عدة تقارير، فيجب أن يكون وجدانك مستريحا بأنك عملت كل ما عليك، وأنك إن كنت لم تنجح فلا يكون الذنب عليك بل يكون ذلك علي، أنا المسؤول وحدي عن هذا الأمر. فالآن أنا أرجو منك أن تمسك عن التمادي في هذه المسائل التي لا يخصك من مسؤوليتها شيء، وإن كنت مستمرا على ذلك فأنا لا أعمل معك شيئا، ولكنني أقطع مناسباتي معك تماما. قال هذا وقام ومد يده لمصافحتي كأنه يريد أن يصالحني ويزيل ما بنفسي من أثر انقباضه الأول، فأنا لم أقل له إني سأترك السعي، كما أني لم أقل له إني سأداومه ولا أرجع عن خطتي، بل وجدت السكوت المطلق هو الأولى وانصرفت، وكنت قد قدمت له عدة تقارير بشأن المعتقلين وبشأن المنفيين، وأتذكر منها تقريرا لأجل العفو عن إكليل بيك المؤيد، وتقريرا لأجل العفو عن سليم العنجوري. ولو علمت أن الحساد سينكرون في يوم من الأيام هذه المساعي لكنت حفظت صور هذه التقارير، ولكن لم يخطر على بالي أن إنكار الجميل يصل إلى هذا الحد، ولا قدرت أن الأعداء سيرمونني بعكس ما عملته على خط مستقيم، أي مهما كان الأمر. وبعد ذلك قطعت الذهاب إلى المقر العام، ثم نشرت جريدة سوريا الرسمية إعلانا من القائد العام بأن بعض ذوي النفوذ يتدخلون بأمر العفو عن المنفيين، وأنه غير مسموح لأحد بالتدخل في هذه الشؤون وما أشبه ذلك. فكان مراد جمال باشا بهذا الإعلان الإشارة إلي، وهكذا قال مكتوبجي الولاية فوزي بك لمحمد باشا العظم، فإنني أنا كنت قد توسطت في شأن العفو عن كثيرين غير إكليل المؤيد وسليم عن حوري، حتى إنني توقفت برغم هذه التنبيهات الشديدة إلى تأخير سفر بعضهم، وذلك بواسطة علي فؤاد بك، وبدون أن يعلم جمال باشا أن ذلك هو مني. وكانت الصداقة متينة بيني وبين علي فؤاد، وكنت أحترمه أكثر من الجميع، وكان الجميع في سوريا يشهدون بأنه لم يأتي إلى سوريا رجل بقي شريفا نظيفا لا تشوبه شائبة مثل هذا الرجل، وهو الآن قائد موقع إزمير. وبعد أن حصل بيني وبين جمال هذه المعاتبة وأمسكت عن التردد عليه، عرف الناس المنصفون بأن هذه الوحشة لم يكن لها سبب إلا توسطي بالخير ومداومتي على السعي لمنعه من القتل والنفي. وكان إسبر أفندي شقير منفيا في القدس، ثم أذن له جمال في الرجوع إلى دمشق ورأيته فيها. ومع أنه كان بيني وبينه نفور شديد في الماضي، سعيت لدى جمال باشا ولدى علي منيف بك متصرف لبنان ولدى عزمي بك والي بيروت بإعادة إسبر أفندي إلى بيته في بيروت، ولكن جمال باشا بقي مصرا على إبقائه في دمشق. فكان إسبر أفندي شاكرا لي مسعايا الذي أغضب في ذلك الوقت جمال باشا، ولما بلغه أنه قد جرى بيني وبين جمال ما جرى جاءني ونصحني بعدم التمادي، وقال لي إنك الآن في مركز حرج، وإن هذا الرجل مطلق اليد في سوريا، فلا تندفع كثيرا في مقاومته، فإننا نخشى عليك غدره. وكذلك عندما صدر الأمر بنفي عدد كبير من اللبنانيين ومن جملتهم حبيب باشا السعد، وجاءني إلى دمشق وقال لي قد علمت ما وقع بينك وبين جمال باشا، فأنا لا أرجو منك أن تتكلم معه بشأني، ولكني أريد منك كتابا إلى علي منيف صديقك حتى يكتب إلى والي أضنة بإبقائي فيها، فإنها أهون علي من الأناضول. فكتبت له ما أراد وبقي حبيب باشا في أضنة. وكان أسبر شقير وحبيب السعد وجميع العقلاء الذين يخجلون من المكابرة في الحقائق يشهدون بما سعيته لأجل دفع الشرور عن أبناء وطني وتخفيف ويلات المصابين، ولأجل منع جمال باشا بالطرق المختلفة من القتل والنفي وإرهاف الحد. ولكن الحساد والأعداء الذين لا تهمهم الحقيقة وإنما يهمهم شفاء صدورهم بالافتراء والبهتان لم يكونوا يريدون أن يسمعوا شهادة الحق، ولا يزالون يقولون ما لا يعتقدون. وأما نفي اللبنانيين فقد حصل عندما كنت في دمشق، وجاءني خبره وأنا لا علم لي بشيء، بل بينما كنت أسعى في العفو عن المنفيين من الشام جاءني العلم بأنه قد اعتقل في عالية عدد كبير من رجال لبنان من جميع الطوائف، وبينهم نفس الأشخاص الذين كانوا في القدس قبل ذلك بسنة، وتوسطت أنا في العفو عنهم. ولما كان قد أنذرني جمال بعدم التدخل في هذه المسائل لم يكن لي سبيل إلى مراجعته بأمر المنفيين اللبنانيين ولا لمراجعة علي منيف بك متصرف لبنان، لأني كنت أعلم أن علي منيف لا يقدر على شيء، وأن الأمر قطعي صادر من جمال. بل لاحظت أن النفي هذه المرة كان نتيجة قرار عام حصل في الأستانة بعد أن استراحت الدولة من خطب الدردنيل. انتصار الدردنيل وما جره من مصائب. لقد أحدث ظفر الدولة في الدردنيل، وهي معركة تشنقلعة كما يسميها الأتراك، أو معركة جاليبولي كما يسميها الحلفاء. لقد أحدث ظفر الدولة في الدردنيل نشوة ظفر عند رجال الاتحاد والترقي حملتهم على قرارات غريبة عجيبة، من جملتها سفور النساء بعد أن كان ممنوعا، فإنهم بدأوا به بعد انتصارهم في الدردنيل، ومن جملتها تتريك سوريا واقتلاع الفكرة العربية منها. وقد وجدوا أول واسطة لذلك نقل عدد كبير من العائلات المعروفة رجالا ونساء، ووجهوا أفكارهم إلى إسقاط البيوتات القديمة، وظنوا أنهم بذلك بالغون مرادهم من التتريك. ولم يكن أنور مشاركا في هذه الفكرة، بل كانت هذه فكرة جمال، وقد وافقه عليها الأكثرون، لأن جمال كان إلى ذلك الوقت نجمه لامعا، وكانت الناس في الآستانة تعقد عليه الآمال، ولم يكونوا يريدون حصر النفي في من سبقت لهم أفعال مضرة أو مداخلات مع الأجانب، بل لاحظنا أنهم نفوا رجالا وعائلات كثيرة لا ذنب لها إلا نفوذها ووجاهتها في البلاد، بل إن من هذه العائلات من خدم الدولة كثيرا من قديم الزمان. محمد باشا الجيرودي. وقد كنت في الآستانة قدمت إلى طلعت باشا، وهو في الصدارة، محمد باشا الجيرودي الذي نفاه جمال هو وعائلته إلى الباب العالي، ودخلت به على طلعت وهو شيخ عاجز ابن 85 سنة، وقلت لطلعت: هذا الرجل بقي في خدمة الدولة نحو من 50 سنة محافظا للبرية أي البادية، وجميع الولاة الذين تعاقبوا على سوريا اتفقوا على إبقائه بهذا المنصب نظرا لثقتهم به، ولا يمكن أن يكون 20 واليا كلهم يضلون السبيل. ثم إن هذا الرجل قد قتل أبوه في خدمة الدولة أيضا، وهو خادم الدولة أبا عن جد، وقد بلغ من الكبر عتيا، وهو بعد هذا كله رجل ساذج لا يعرف القراءة والكتابة إلا وضع إمضائه. فما معنى نفي جمال باشا له مع جميع عائلته بني الجيرودي رجالا ونساء، بحيث مات منهم عدد غير قليل في المنفى، فصدر أمر طلعت بإعادته هو والباقي من عائلته إلى وطنهم جيرود، واقتنع بكونهم مظلومين. نفي أعيان لبنان إلى الأناضول. وأعود إلى موضوع المنفيين اللبنانيين فأقول: إنه لما بلغني الخبر عن جمع عدد من أعيان لبنان في عالية لأجل نفيهم، ومن جملتهم من أبناء عمي الأميران توفيق وفؤاد مجيد أرسلان، كتبت في الحال إلى ابن عمي الأمير مصطفى قائلا له: إذا كان بين المنفيين أناس من حزبنا فأسرع بتعريفي، وذلك أنني كنت أعلم أن توسطي أصبح غير ممكن، لا سيما إذا كان الأشخاص الذين يراد نفيهم هم من ذوي العلاقات بالأجانب، فكنت أريد أن أعرف إذا كان جمال باشا سينفي أحدا من الحزب الأرسلاني الذي باتفاق الجميع لم يكن له علاقة مع الأجانب، فلو علمت أنه نفى أحدا من هذا الحزب لكان مرادي أن أذهب بأي وجه كان إلى إسطنبول وأحتج على هذا العمل وأفتح المسائل كلها. فعلمت بعد ذلك أن جمال باشا لم يتعرض لأحد من الحزب الأرسلاني، بل بدأ بالجماعة الذين تنسب إليهم العلاقات مع الأجانب كما هو متواتر. وقد كان يومئذ أخي عادل قائم مقام قضاء الشوف، فاجتهد بواسطة علي منيف بك بتخليص بعض أشخاص بحجة أنهم مرضى، وشفع في أشخاص آخرين، ولكنه لم يتوفق لتخليصهم. وجئت أنا إلى عالية بعد ذلك، فكان علي منيف بك يريد تسفير رشيد بك نخلة، وكان أخي عادل تشفع فيه، وكذلك ابن عمي أمين مصطفى، فاعتذر علي منيف بأنه لا يقدر على تركه مع الأوامر الصارمة الصادرة من جمال باشا، فلما جئته أنا ورجوته تركه بحجة أن رشيد مصاب بمرض السكر، ضرب صفحا عن المسألة وأعدناه إلى بيته. ثم إنني بعد أن جئت إلى الآستانة جعلت أكثر شغلي مسألة المنفيين المذكورين، فأول شيء عملته هو أنني قدمت تقريرا إلى الباب العالي، سلمته إلى جاويد بك ناظر المالية، مغزاه طلب العفو عن المنفيين جميعا بحجة أن نفيهم لا يفيد الدولة شيئا، بل يخسرها مبلغا لنفقاتهم اليومية، ويخسرها أيضا صداقة أهل سوريا، وأنه إذا كانت الدولة تخشى مغبة رجوعهم إلى سوريا فإننا نقدم لها الكفالات اللازمة، كفالة عن كل شخص منهم بأنهم لا يخرجون عن طاعة الدولة ولا يحيدون عن جادة الصداقة لها، وإنني أنا أكفلهم بنفسي. وأما الشيء الثاني الذي علمته فإنني كنت في آخر كل شهر أذهب إلى الباب العالي وأخذ الأمر اللازم بصرف معاشاتهم الشهرية حتى لا يصيب المنفيين ضيق في معيشتهم، وبقيت على هذا المنوال أستخرج لهم بنفسي الأوامر المعجلة بدفع معاشاتهم جميعا إلى آخر الحرب. وثالث شيء عملته لأجلهم أني راجعت أنور باشا بشأن العفو عنهم، فقال لي إنه لا يستطيع ذلك ما دام جمال باشا في سوريا، ولكنه يقدر أن يخفف من عناء بعضهم، فإذا كان لي بينهم أصحاب فهو يقدر أن يزيد معاشاتهم من دائرة التشكيلات التي في نظارة الحربية، فعندها قدمت له جدولا بأسماء نحو 30 شخصا، منهم لبنانيون مسيحيون ودروز، ومنهم من أهالي المدينة المنورة، وطلبت لكل منهم زيادة شيء على معاشه بحسب درجات احتياجهم، فمنهم من زدناه 3 ليرات، ومنهم من زدناه 4 أو 5 إلى 10 ليرات، وهكذا خففنا عناء قسم منهم. ورابع شيء عملته لأجلهم أنني بواسطة طلعت الصدر الأعظم أخذنا أمرا بأن المنفيين يقدرون أن يتنقلوا من محل إلى آخر وأن يأتوا إلى الآستانة، وقد كان ذلك من قبل ممنوعا، فحصل لهم من هذا فرج كبير، والكثيرون منهم جاءوا إلى الآستانة، وأخذت أمرا بتسفير سليمان بك كنعان وعائلته من مدينة أقشهر إلى الآستانة على نفقة الحكومة. وخامس شيء تمكنت منه هو أيضا الحصول على أوامر من طلعت بإعادة النساء جميعا إلى سوريا والعفو عن الرجال الذين تجاوزوا سن 60. فبهذه الواسطة رجع قسم كبير وحصل فرج عظيم، ومنهم من حصلوا على مضابط بأنهم تجاوزوا 60 ولم يكونوا بلغوا 50 فتخلصوا بهذا السبب. وأخذت أمرا لابن عمي الأمير توفيق مجيد بالرجوع إلى وطنه، وأمرا آخر بمجيء المرحوم أخيه فؤاد إلى الآستانة، وقد كانوا توهموا في أول الأمر أن لي يدا في مسألة النفي، ولكن بعد أن جئت إلى الآستانة أواخر سنة 1916 وأخذت أسعى هذه المساعي كلها لأجل المنفيين وأكاتبهم جميعا ويكاتبونني، تحقق أني كنت بريء الساحة مما تقوله علي الحساد. وكان من جملة من أخذت لهم الأمر بالرجوع إلى الوطن سعيد بك البستاني قائد الجند اللبناني سابقا، وأشخاص آخرون من بلاد مختلفة. مسألة مبادلة أملاك المنفيين. ثم إن هناك مسألة مهمة جدا صرفها الله على يدي بواسطة طلعت، وهي مسألة مبادلة أملاك المنفيين. فقد كان جمال باشا نفى نحو 2000 شخص مع عائلاتهم، وأنشأ لجنة سماها كوميسيون التهجير، فأخذت قيد أملاكهم حتى يعطوهم بدلا عنها في الأناضول، ويعطوا أملاك السوريين المنفيين إلى أناس آخرين لم يتقرر شيء عنهم هل يكونون أتراكا أم أرمنا أم عربا، ولكنه تقرر أن لا يعاد أحد من المنفيين، وذلك بدليل أنهم كانوا يريدون إعطائهم أملاكا في الأناضول بدلا عن أملاكهم في سوريا. فلما ذهبت إلى الآستانة كان أول عملي أني ذهبت إلى طلعت في أوائل صدارته وقلت له قد بلغني من بعض زملائي المبعوثين أنه موجود اقتراح سيلقيه حامد بك مبعوث حلب في المجلس، مآله إعطاء المنفيين أراض في الأناضول، فإذا جاء هذا الاقتراح إلى المجلس كنت أنا أول المعترضين عليه، وإذا اعترضت أنا عليكم اعترض سائر مبعوثي العرب، وربما اعترض قسم كبير من الأتراك، ولقد سكتنا إلى الآن عن أعمال كثيرة جائرة منتظرين نهاية الحرب حتى لا نعمل شقاقا في أثنائها بين هذه الأمة، ولكن إن جاءت هذه المسألة إلى المجلس فلن نسكت عنها. وأردت أن أكمل كلامي فقال لي طلعت بعجلة كن مستريحا فهذه لن تذهب إلى المجلس، وبالفعل انطوت تلك المسألة من هاتيك الدقيقة، وهذه القضية كنت أنا المستقل بإجرائها، لم يساعدني بها أحد من مبعوثي سوريا، وإنما كان بديع بك المؤيد والمرحوم سعد الله بك الملا هما اللذان أخبراني بخبرها عند وصولي من سوريا إلى الآستانة. ثم إنني رجعت فقلت لحامد بك مبعوث حلب الذي كان الاقتراح تحت يده بأن لا يطرحه في المجلس قبل أن يستشير الصدر الأعظم، فقال لي حامد بك إنه هو كان السبب في تأخير طرحه إلى ذلك الوقت. والحال أن بديع بك المؤيد وسعد الله بك الملا قالا لي إنهما كانا ترجياه كثيرا في أمر تأخيره، فقال لهما إنه لا يقدر على ذلك وأن قضية طرحه في المجلس مقررة. فمسألة إعطاء المنفيين أراض في بلاد الأناضول وأخذ أملاكهم التي في سوريا بدلا عنها لإعطائها إلى مهاجرين أتراك أو غيرهم لم يشاركني أحد في إبطالها. فأما مسألة المنفيين من حيث هي، فإنني عندما مررت بالأناضول واجهت أناسا منهم، وحصلت لي وعكة من السفر نزلت من أجلها في إسكيشهر وأقمت بها بضعة أيام، فواجهت منهم كثيرين ووعدتهم ببذل كل ما في وسعي لنيل العفو عنهم. وعندما وصلت إلى الآستانة قدمت تقريرا في هذا الموضوع وسلمته ليدي جاويد بك ناظر المالية، وعززته بكل ما يلزم من الكلام لمساعدتي في أخذ العفو المذكور بما عنده من قوة الإقناع، فتسلم التقرير وقدمه إلى مجلس النظار أي مجلس الوزراء. وكنت في هذا التقرير قد قدمت نفسي كفيلا لجميع المنفيين بدون استثناء بأنه لا يحصل منهم أدنى شيء في البلاد إذا صدر العفو عنهم، وعرضت فيه أيضا أنه إذا طلبت الدولة لكل واحد منهم كفيلا فإننا حاضرون أن نقدم هذه الكفالة أيضا على الوجه الذي ترومه الدولة. وقد كان هذا الأمر في أواخر سنة 1916، فتذاكر مجلس النظار في هذه المسألة وقرروا أنه لا يمكن العفو ما دام جمال باشا قائدا عاما في سوريا. وكان جمال باشا إلى ذلك الوقت لم يصبه أدنى فشل عسكري، بل كان الجيش العثماني دحر الجيش الإنجليزي مرتين عن غزة وألحق به خسائر فادحة، فكان ذلك سببا للمعان جمال باشا في الآستانة، فكانوا يقولون إن أخطأ كثيرا في سوريا بسياسته الشديدة ولكنه قد حفظ سوريا من العدو، وكانوا يقابلون حالة سوريا مع حالة العراق أي يقارنونها الذي كان الإنجليز قد تقدموا فيه واستولوا على قسم منه، فكان مركز جمال باشا في هذه المقابلة بين سوريا والعراق يزداد علوا. ومن أجل هذا امتنعت الدولة عن تسريح المنفيين وإعادتهم إلى أوطانهم بحسب طلبهم، ورأوا الأولى إقناع جمال باشا بدون كسر كلمته، فأرسلوا إليه مدحت شكري، فذهب إلى سوريا محاولا إقناع جمال باشا في أمر العفو عن المنفيين، فبقي جمال باشا مصرا على عناده، ورجع مدحت شكري بخفي حنين. ولما رجع مدحت شكري أخبرني بديع المؤيد مبعوث الشام بأن مدحت شكري قد عاد من سوريا خائبا في مسألة العفو، وكنا ساعة ما أخبرني بهذا الخبر في جلسة بمجلس المبعوثين، وكان طلعت الصدر الأعظم جالسا في المحل الذي يجلس فيه النظار، فقمت من فوري فسألت طلعت عن حقيقة الخبر، فقال لي هكذا: اترك هذه المسألة لي وكن مطمئنا فإني لابد أن أسويها على وفق ما يرضيك. فرجعت إلى مكاني، ثم أشار إلي أن أعود لإكمال الحديث معه، فقال لي: لا تقل لأحد من زملائك إن جمال باشا رفض العفو وإنه لا أمل فيه، فإني قد قلت لك بأني لابد أن أسوي هذه المسألة من الآن إلى شهرين بالكثير. ثم سألني زملائي المبعوثون فأخبرتهم بأن الأمل لم ينقطع بالعفو عن المنفيين ولو كان مدحت شكري عاد الآن خائبا. وفي ذلك الوقت قابلت أنور فتكلمت معه في قضية المنفيين، فقال لي: إنني مع الأسف لا أقدر في الوقت الحاضر أن أعمل فيها شيئا، ولكني لأجل خاطرك أقدر أن أزيد في رواتب بعضهم ممن بينك وبينهم صداقة. نعم إنهم هم يأخذون يوميات من الحكومة، ولكن لا شك أنهم لا يكرهون الزيادة عليها، ويكون هذا تطييبا لخواطرهم إلى أن يتسنى لنا إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بيوتهم. فعند ذلك قدمت له جدولا بأسماء عدد من المنفيين من المدينة المنورة وعدد آخر من المنفيين اللبنانيين مثل أبناء عمي الأميرين توفيق وفؤاد ومحمود بك تقي الدين وملحم عيد البستاني وولده خليل وإلياس شاهين الخوري وأمين الغريب وأمين السعدي وعبد الحميد أبي غانم وعجاج غرس الدين وغيرهم، وطلبت لهم زيادة في شهرياتهم على حسب درجاتهم من 3 ليرات إلى 10 ليرات، وكنت في كل شهر أذهب بنفسي إلى دائرة التشكيلات التي كانت تابعة لنظارة الحربية، وأتقاضى من الدائرة المذكورة إرسال هذه الزيادات، كما أنني لم أحصر عملي في أخذ الزيادات المذكورة، بل كنت أذهب في رأس كل شهر إلى دائرة قومسيون المهاجرين في الباب العالي، وأستعجلها في إرسال الأمر اللازم في دفع معاشات المنفيين أجمعين. وبقيت على هذه الحال أخذ لهم الأوامر شهريا بتأدية المعاشات إلى نهاية الحرب، ولم أكن أعرف عددهم بالتمام، فقد كانوا يخمنون عددهم ب2000 نسمة، وكان منهم أناس في إزمير وآخرون في مغنيسة مانيسا وإزميد كوجايلي وآخرون في بروسا بورصة وإسكشهر ويني شهر وأقشهر والتوقات والسواس، ومنهم في جهات أدرنا من الروميلي، ومنهم في قونيا، وكانوا يكاتبونني من جميع تلك الجهات، ولا يزال عندي رزمة كبيرة من مكاتبهم، وكنت أجيب كل منهم وأخبرهم بالمساعي التي كنت أبذلها لإعادتهم إلى أوطانهم، ولم تكن مكاتبي إليهم تخلو من تقبيح لسياسة جمال باشا، فكان بعضهم يتعجبون في البداية من مجاهرتي بانتقاد جمال باشا، حتى بلغني أن بعض المنفيين في قونيا اشتبهوا في أن تكون تلك المكاتب هي مني، وذلك لسذاجتهم وظنهم أني لا يمكنني أن أتجاسر على انتقاد جمال باشا بإمضائي وبخطي، ولكنهم فهموا فيما بعد الحقيقة وعلموا أنني لم أكن مباليا بخطر مقاومة جمال باشا، وأيقنوا جميعا بأن كلام المفسدين بأن كان لي يد في نفيهم ليس له أثر من الصحة. وقد كان ولدا عمي الأميران توفيق وفؤاد ممن اشتبهوا في البداية في هذه المسألة بسياستي، وبالخصوص كتاباتي إليهم بما يفيد مقاومتي لسياسة جمال باشا، عرفوا أن سوء ظنهم لم يكن في محله، وكان ذلك سببا في التقارب بيني وبين أبناء عمي وغيرهم ممن كانوا من قبل يظنون أن لي مدخلا في نفيهم، فانقلبوا إلى أصدقاء بعد أن كانوا أعداء. ثم لم أزل أراجع الصدر الأعظم بما كان بيني وبينه من الصداقة حتى بدأ يفرج عن المنفيين تدريجيا برغم إرادة جمال باشا، وذلك بأن الصدر الأعظم أصدر قرارا بإعادة النساء والأولاد جميعا إلى أوطانهم، فقد كان جمال باشا نفى أولئك الأشخاص مع عائلاتهم لما سبق من أنه كان يروي إيطانهم بلاد الأناضول ويقطع كل علاقة لهم بسوريا، فهذا المشروع قد أحبطناه تماما وتمكننا من إعادة العائلات بأجمعها، وكذلك أخذنا قرارا آخر بالعفو عمن تجاوز 60 من العمر، فعاد منهم بهذه الوسيلة عدد كبير، ومنهم أناس لم يكونوا وصلوا إلى سن 50 فحصلوا على شهادات بأنهم تجاوزوا 60 ورجعوا إلى أوطانهم، ثم أخذت قرارا لجميع المنفيين بإمكان التنقل من بلدة إلى بلدة أخرى في الأناضول والمجيء إلى الأستانة، وكان ذلك محظورا عليهم في الماضي، وكان جمال باشا إذا علم بأن منفيا انتقل من محل إلى آخر يبرق إلى الأستانة معترضا على ذلك، فهذا الحصر أيضا قد أبطلناه. وبهذه الوسيلة جاء منهم جماعة إلى الأستانة مثل ابن عمنا الأمير فؤاد وسليمان بن كنعان وسعيد بك البستاني وغيرهم، وفي ذلك الوقت أيضا أخذت العفو القطعي عن ابن عمنا الأمير توفيق مجيد فرجع إلى بيته. وقد كانت المجاعة ابتدأت تشتد في سوريا، وكان الأناضول أهون عيشا ولم يبدأ فيه الجوع إلا في حدوده الشرقية حيث زحف الجيش الروسي وفر الأتراك من وجهه ملتجئين إلى المدن التي لم تدخل تحت استيلاء الروس، فكانت هذه المجاعة في سوريا سببا في إيثار بعض المنفيين البقاء في الأناضول على نيل العفو والرجوع إلى سوريا، وقد كتب إلي بعضهم يلتمسون مني أن لا أسعى في العفو عنهم، وذلك ليتمكنوا من البقاء في الأناضول حيث لهم معاشات إذا ذهبوا إلى سوريا يخسرونها، وما زلت ساعيا في إعادة المنفيين واحدا بعد الآخر حتى عاد أكثرهم إلى سوريا، وبقي منهم من كان هو من نفسه لا يرغب في الرجوع إلى وطنه نظرا للضيق الذي كان في سوريا من جهة المعيشة. سقوط جمال باشا. وكان يسألني بعض الناس من السوريين عن قضية جمال باشا وإمكان التخلص منه وعدمه، فكنت أقول لهم إن التخلص منه تماما لا يرجى مع الأسف إلا إذا انكسر جيشه، ولكن لا ينكسر جيشه إلا بدخول العدو إلى البلاد، وقد وقع ذلك فعلا، فإنه لما ابتدأ الجيش العثماني يتقهقر في فلسطين وزالت تلك المكانة التي كانت لجمال باشا في أذهان الأتراك، ورأوا أنه قد أصاب سوريا ما أصاب العراق. ولما ظهر عجز جمال باشا عن مقاومة العدو لم يبقى أحد في الباب العالي مباليا برضا جمال باشا وعدمه، فصاروا يصدرون جميع الأوامر التي نحن نطلبها، وأصبح هو لا يجرؤ أن يراجع في شيء لتأييد كلمته، لأن كلمته كانت قد انكسرت بانكسار الجيش الذي كان يقوده كما هو بديهي. واضطرت الدولة إلى إرسال الجنرال فالكنهاين الألماني، فتسلم هذا الجنرال قيادة سوريا، وبقي عمل جمال باشا قاصرا على الإدارة وتقديم اللوازم، فانحطت منزلته كثيرا. وأخيرا قبل أن يوشك الإنجليز من دخول القدس أقيل جمال باشا من القيادة، وجاء إلى الأستانة وجلس في نظارة البحرية التي كانت لا تزال في عهدته، وزال نفوذه وأخذ يسعى في استعطاف أعدائه، وحصل له مصداق المثل المشهور: زالت السكرة وجاءت الفكرة. فقد كان وهو في سوريا سكرانا بخمرة العز، لا يقدر أحد أن يقنعه بالرجوع عن شيء من أفكاره، ثم لما تحول طالع الحرب وبدأ تقهقر الجيش العثماني وزالت بهذا السبب تلك المكانة التي كانت له في أنظار الأتراك، شعر بعظمة الخطيئات التي أخطأها، وتذكر جميع الكلام الذي كنت أنصحه به عندما كان في سوريا، فأول ما فكر به بعد رجوعه إلى الأستانة هو في التقرب مني، مع أنه قبل ذلك بأشهر كان قد جاء إلى الأستانة لقضاء بضعة أيام، فكان يتأجج صدره غضبا علي مما بلغه من معاكستي لأعماله واشتكائي من سياسته إلى الباب العالي وإلى جمعية الاتحاد والترقي وإلى جميع المقامات العالية. ولقد كان بعض الناس من الأتراك أنفسهم حذروني من غيلة جمال باشا لي بواسطة أعوانه، فقد بلغهم ما كان عليه من الحقد علي، وقد بلغ ذلك أيضا أناسا من أصدقائي من أبناء العرب مثل نجيب الملحمة ونجيب شقير، ونقلوا لي عن لسانه أنه قال عني: آه بو آدم إلدكي تشارسة إلى آخره، أي إذا وقع هذا في اليد إلى آخره، ومعناه أنه كان مترصدا إيقاعي في اليد حتى يفتك بي، فأنا لم أبالي بما سمعته، وقلت لهم: لو كنت أفكر بأمور كهذه ما كنت أقدمت على عمل من الأعمال، إلا أن تلك المكانة وتلك العنجهية اللتين كانتا لجمال لم تلبثا أن سقطتا بعد تقهقر جيشه في فلسطين، فبدلا من أن يرغي ويزبد مثل ذي قبل رجع يتزلف إلينا حتى نكف عنه. وكان أول من شرع في ذلك مستشاره الشيخ أسعد الشقيري، الذي كان من قبل يكرهني أشد الكراهية ويكيد لي بجميع ما يستطيع من الوسائل. فلما جرت إقالة جمال باشا من القيادة في سوريا أخذ يتزلف إلي ويقول لي: هذا هو الوقت الذي يحسن بك فيه أن تنسى الماضي وتصطلح مع جمال، وهذا أليق بشيمك. وبه يذكر جمال باشا علو جنابك. ثم إن عاصم بك باش كاتب مجلس المبعوثين كانت بينه وبين جمال باشا صحبة، وبينه وبيني أيضا مودة، فتكلم معي في الموضوع، وتكلم أناس آخرون ذهب من بالي أسماؤهم، وأقنعوني بأن يكون من كرم الشيمة بعد أن سقط جمال باشا سقوطا معنويا أن أسلم عليه في نظارة البحرية. وكنت علمت أن بعض زملائي المبعوثين ومنهم المرحوم محمد باشا العظم وبديع بك المؤيد وغيرهم قد سلموا على جمال باشا، برغم أنه كان قد قتل شفيق بك المؤيد عم بديع بك. فعند ذلك عولت على زيارة جمال باشا في نظارة البحرية، فذهبت فلم أجده، فرجعت وعددت أن الزيارة قد حصلت، وكان مرادي التخلص من أصحابي الذين كانوا يلحون علي بهذه الزيارة بناء على أن القادم يزار، وأن جمال باشا جاء من سوريا واستقر في منصبه في الأستانة، إلا أن القادم أسعد الشقيري رجع فسألني فقلت له ذهبت فلم أجد جمال باشا، فقال لي إنك قصدت أن تزوره للتخلص من اللوم بعدم زيارته، ولكن ليس هذا المقصود، فنحن إنما نريد أن تنجلي الوحشة التي بينكما، ولم يبقى سبب بعد إقالة جمال باشا من سوريا في أن تبقى هذه الوحشة. والخلاصة أنهم أقنعوني بالذهاب مرة ثانية في وقت انتظرني هو فيه، فلما ذهبت إلى نظارة البحرية وقابلته قال لي إن جميع من قاوموني وعاكسوني وطعنوا بي في دوائر الدولة لم يهمني أمرهم، لأنني كنت أدافع عن نفسي وأبين أنهم ذو أغراض شخصية، وأن منهم من ليس مخلصا للدولة، وأما أنت فحملتك علي في الأستانة أثرت بي جدا، لأنني لا أستطيع أن أقول لأحد من زملائي ولا من رجال الدولة إنك ذو غرض شخصي أو أنك غير مخلص للدولة العثمانية. فقلت له إنه مع الأسف قد نفذ السهم الذي طالما رجوتك أن تتجنب رميه، فقد رجوتك مرارا أن تتجنب القتل، وقلت لك إنه غير قابل للتلافي، وأن النفي والحبس وما أشبه ذلك أمور كان يمكن تلافيها، لكنك لم تسمع لي، وكنت أقول لك لا تعتمد على تحريض من يحرضونك من الأتراك في الأستانة، فإنها إذا وقعت الواقعة ورأوا سوء عواقبها تبرأوا منك ولن تجد لك أنصارا، فتبقى أنت وحدك، وهذا أيضا لم تسمعه مني. فأخذ يدافع عن سياسته ويحتج بكون الحالة الحربية قضت عليه باستعمال الشدة، وأنه لولا تلك الشدة لكانت حصلت ثورة في نفس سوريا شغلت الجيش العثماني عن مقارعة العدو، فكانت سوريا تحت الاحتلال الأجنبي من أول الحرب، وأخذ يبدي ويعيد في هذا الموضوع. فقلت له إنني على كل حال لا أطمع أن أخذ منك إقرارا بخطائك في تلك السياسة التي اتبعتها في سوريا من جهة الشدة وإرهاف الحد، ولكنني لا أستطيع إلا أن أذكرك ببعض أمور ترى منها أهمية تلك الأغلاط، مثلا الزهراوي عندما أتيتم به من باريس يوم دخل في ذلك المؤتمر المنعقد في عاصمة الفرنسيس وجعلتموه عضوا بمجلس الأعيان، كنت أنا منتقدا سياستكم هذه، أقول إنها تنشيط للناس أن يخرجوا على الدولة، ولكن بعد أن جعلتموه من الأعيان ومضى على ذلك 3 سنوات تأتون به من مجلس الأعيان إلى الديوان العرفي بعالية ثم تشنقونه، هذه وجدتها فظيعة من الفظائع، لأنها مما يسلب كل ثقة للرعية بالدولة، ثم لو أردت أن تقنعني وذلك محال بأن هذا العمل كان سديدا في نفسه. فوالد الزهراوي البالغ من العمر 90 سنة لا أفهم سبب نفيه، وماذا يمكن أن تصدر من الحركات من رجل ناهز 90؟ وأخذت أسرد أمثلة، فقال لي وقد كاد يختنق مما حل به من الندم، ألا تعلم أننا إذا فر أحد من العسكرية نأخذ أهله ولو كانوا طاعنين في السن؟ فقلت له هذا لا يقاس بذاك، ولسنا هنا في مسألة فرار من العسكرية. ثم قطعت الحديث في هذا الموضوع ورجعت إلى الكلام في أمور أخرى، لأن الكلام في الفائت ضرب من العبث. ولما جاء ابن عمي الأمير فؤاد إلى الأستانة أراد جمال باشا أن يقابله، وكان بين فؤاد وأخيه توفيق وبين جمال مودة، وكان يترددان عليه في سوريا، فقلت لفؤاد ليذهب إلى جمال باشا من حيث إنه يريد أن يواجهه، فالتمس مني أن نذهب معا، فاعتذرت له بموعد آخر، وحقيقة الحال أنني أحببت أن يقابل فؤاد جمال باشا وأن لا أكون حاضرا بينهما، لأنه بعد أن كان اشتبه بعضهم بأن لي يدا في مسألة النفي، ومن الجملة نفي أبناء عمي، كنت أريد أن يخلو فؤاد بجمال ويسأله عن كيفية النفي وأسبابه، فكان جمال يقول له الحقيقة على وجهها، فإن كان لي أنا يد في النفي فلم يكن جمال ليتأخر عن أن يقول له إن ابن عمك هو الذي أغراني بنفيكم أو تكلم بكلام الموافقة على ذلك، فذهب فؤاد وحده وتقابلا ساعة من الزمن وعاتب فؤاد جمالا على ما صدر منه بحقه وحق أخيه من الصحبة بينهما وبينه، فصرح له جمال بأنه كان آسفا لنفيهما وأنه مضى الأمر، وهو في نفسه متألم من اضطراره إلى تدبير كهذا، وذلك لأنه لا يقدر أن يعمل استثناء لأحد، وقد جاءت أسماؤهما في جملة أسماء الأشخاص الذين كانوا يترددون على قناصل الدول قبل الحرب ويعملون بإشارتهم. فرجع فؤاد وأخبرني بما حصل بينه وبين جمال باشا، وكنت مسرورا بأن جمال باشا لم يقدر أن يذكر اسمي في هذه القضية ولا في غيرها. ومن الغريب أن أناسا من الحساد يصرون على أني كنت مشتركا مع جمال باشا في هذه الأعمال، على حين أن جمال باشا نفسه قد حرر مذكرات طبعها بجملة لغات وأوضح فيها سياسته في سوريا وأشار إلى أكثر ما قام به من الأعمال، وذكر قضية الذين شنقهم والذين نفاهم، وذكر أسماء الذين أخبروه بحوادث أدت إلى تلك المحاكمات في الديوان العرفي في عالية، ومن جملتهم الشيخ الشقيري صديقه الحميم، ولم يقدر أن يذكرني بكلمة واحدة في كل هذه المذكرات، لأنني طول مدة وجوده في سوريا لم أذكر أمامه كلمة سوء بحق أحد، حتى بحق الذين أعتقد خيانتهم أو سوء أحوالهم، وذلك خشية من أن يبطش بهم ويستند على كلامي فيهم أو أن أكون أنا سببا في سفك الدماء، والحال أن ذلك خارج عن عهدتي وغير متعلق بي فضلا عن منافاته لطبيعتي، وكان الناس لو فعلت هذا الأمر يجعلونني أنا السبب في قتل ذويهم أو نفيهم، بينما الأتراك يكونون قد صاروا خارج البلاد. وإذا فرضنا أن سوريا بقيت في أيديهم فلم يكن أهل القتلى والمنفيين يومئذ ليقدروا على التشفي منهم، بل كانوا ينسبون هذه المصائب التي حلت بهم إلي وإلى غيري ممن كانوا ذوي مكانة عند الدولة وعند جمال باشا. فلأجل هذا تجنبت ذكر أي أحد بسوء أمام جمال باشا، وكان دأبي أن أدافع عن الجميع حتى عن الذين لا أعتقد فيهم الخير. ومن الغريب أن أعدائي وحسادي لو كانوا عثروا في مذكرات جمال باشا على أقل كلمة تدل على أنني دخلت معه في موضوع قتل أو نفي أو وشاية على أحد من أهل سوريا أو إخبار عن حادثة من الحوادث، لكانوا طبلوا لها وزمروا وقالوا إن هذا هو الحق المبين، وإن شهادة جمال باشا في حقي لا يمكن أن تكون مبنية على غرض، وكان جميع ما أقوله في دفع كلامهم عبثا. فأما وقد ظهرت مذكرات جمال باشا وفيها جميع ما أراد هذا الرجل أن يقوله، وليس فيها أدنى إشارة إلي ولا رواية عني، مما هو دليل كاف على عدم صحة أقاويل الحساد والأعداء، وبرغم هذا فلا نجد هؤلاء مقلعين عن الافتراء بحقي، مع أن هذا الشاهد محسوس لا يقبل المكابرة. والحقيقة أنه لولا مذهبي في السياسة ولولا مقاومتي للسيطرة الأجنبية ولولا مجاهرتي بآراء ومبادئ تغيظ كثيرين في سوريا، ولولا أن الحساد يغصون بنظرتهم بمكان كل رجل ذي شهرة، لما كان أحد من هؤلاء الحاسدين يتكلم بكلمة من هذا القبيل. وأزيد على ذلك أن الخصام وصل بيني وبين جمال باشا إلى أنه طلب من الدولة في أوائل سنة 1917 ببرقيات أبرقها إلى الباب العالي الإذن له باتخاذ التدابير الشديدة بحقي وبحق أخي عادل، ولما حصلت معارك غزة بين الإنجليز والعثمانيين أول مرة وكانت نتيجتها فوز العثمانيين في تلك المعارك، انتهز جمال باشا فرصة لمعانه على إثر تلك الوقائع لينتقم مني ومن أخي، وظن أنه في تلك الفرصة ينال من الدولة الإذن بالبطش بي وبأخي، وقد جاء ذلك في مذكرات إحسان بك الجابري اليومية التي هو مثابر عليها منذ 14 سنة، لا سيما عندما كان كاتبا ثالثا للسلطان محمد رشاد. وذلك أن الصدر الأعظم طلعت تلفن إلى إحسان بك يخبره بفوز الجيش العثماني في غزة ويقول له ليبشر بذلك السلطان، وبعد أن أخبره بهذه البشرى قال له إلا أن جمال باشا طالب اتخاذ تدابير شديدة بحق بعض أشراف سوريا. فشغل هذا الكلام فكرة إحسان بك وظن أنه يعني بذلك أناسا منهم آل الجابري في حلب، فسأله هل بين هؤلاء أحد من أقاربي؟ فأجابه لا. فسأله إحسان بك هل يمكنك أن تذكر لي أسماء أولئك الأعيان السوريين الذين يريد جمال باشا اتخاذ التدابير الشديدة بحقهم؟ فأجابه طلعت نعم، هم شكيب أرسلان بك وأخوه عادل وآخرون من جملتهم أنت. وقد جاء في مذكرات إحسان بك المحررة بالتركية والتي كتبها بتلك الساعة أنه بينما يريد أخذ تفاصيل من طلعت عن هذه المسألة انقطع التليفون بطروء شغل على الصدر الأعظم، فلم يعد ممكنا أن يستكمل الاستعلام منه عن هذه المسألة. غير أن إحسان بك يذكر في مذكراته في محل آخر أنه لما كان في المابين الهميوني في تلك المدة جاء جمال باشا إلى الآستانة وانعقد مجلس النظار في المابين، واطلع ممن حضروه على أنه حصلت فيه مناقشة شديدة بين جمال باشا وأنور باشا بشأني، لأن جمالا أصر على الإذن له في الإيقاع بي، ولكن أنور باشا خاصمه في ذلك خصاما شديدا، وهذا معقول جدا نظرا لما كان بيني وبين أنور من المحبة ووحدة الحال، ولكني أعتقد أن أنور لم يكن وحيدا في الدفاع عني، وأنه لا طلعت ولا خليل ولا نسيم ولا موسى كاظم ولا أحد من النظار كان ليطلق اليد لجمال باشا في البطش بي، على أن الأخبار تواترت إلي من جملة مصادر على أن جمال باشا كان ينوي السوء. وأخيرا صرح بعد عجزه عن الإيقاع بي بأنه لولا أنور باشا لكان أعدمني الحياة، فقد كان قابله الدكتور أحمد فؤاد المصري الذي كان من كبار مأموري الأمن العام في أثناء الحرب ومشهور بالجرأة وحرية الفكر، ففاتحه جمال في قضيتي وقال له إنني أعاكسه وإنني أنتقد إجراءاته وأنه لولا أنور باشا لكان شنقني. فالدكتور فؤاد لم يسكت لجمال على هذا الكلام، بل قال له إن مثل شكيب أرسلان لا يجوز التعرض له بأدنى سوء، لأنه عندما كانت سوريا بأسرها تقريبا قائمة على الدولة كان هو وحده فيها نصيرا للدولة. فقال جمال باشا للدكتور فؤاد إذا كان يهمك أمر هذا الرجل فينبغي أن تنصحه وأن تكتب إليه بأن يغير خطته معي ويكون معي كما هو مع أنور باشا. فالدكتور فؤاد حدث بما سمعه المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش، وكان من أعز أصدقائي، فقلق الشيخ جدا لهذا الأمر، وكنت حينئذ لا أزال في سوريا، فأرسل إلي الشيخ جاويش بأن أغادر سوريا بأي وجه كان. وصادف أنني جئت بعد ذلك بقليل إلى الآستانة بدون أن أخبر جمال باشا ولا أن أستأذنه، مستندا على كوني مبعوثا وكون مجلس المبعوثين أعطى قرارا بوجوب حضوري في تلك الدولة وإلا أسقط من المبعوثية. فلما جئت إلى الآستانة أخبرني الشيخ جاويش والدكتور فؤاد بما قاله جمال باشا وبما حصل لهما من المخاوف، واستقبلني الشيخ جاويش استقبال أخ أمن على حياة أخيه، أما أنا فاستقبلت هذه المسألة ببرودة الدم. وبعد ذلك قدم جمال باشا قدمته التي تشاحن فيها مع أنور في مجلس النظار من أجلي، ثم تغيرت الأحوال الحربية بعد بضعة أشهر وتقدم الإنجليز في فلسطين، وأصبحت أمور جمال باشا تسير إلى الوراء، فأقيل من قيادة الجيش في سوريا وجاء إلى الآستانة وانقلب يلتمس مصافاتي، وسبحان من يغير ولا يتغير. وهذه القصة قد نشرها المرحوم الشيخ جاويش في جريدة الشورى سنة 1927، وكذلك الدكتور فؤاد. سأله صاحب جريدة الشورى عما يعرفه عن هذه الحادثة، فأجابه تفصيلا وصرح له أمام أناس بأنني كنت وجمال باشا في خصام شديد من أجل السياسة الشديدة التي كانت تبعها في سوريا، وأنه لو قدر علي لما تأخر عن الإيقاع بي. وقد نقل محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى كلام الدكتور فؤاد هذا في جريدته. ثم إنه في سنة 1916 أرسلت الدولة من الآستانة وفدا مؤلفا من 14 شخصا من الأعيان الأتراك وفضلائهم وأعضاء مجلس الأمة لأجل زيارة سوريا وتطييب خواطر العرب على إثر ما وقع من جمال باشا من القتل والنفي. وكان من جملة أعضاء هذا الوفد اثنان من أعز أصدقائي، وهما صلاح جمجوز بك من أكابر رجال الأتراك ومن أشهرهم بحرية الفكر وصدق اللهجة، وهو اليوم من أعضاء المجلس بأنقرة، والثاني عصمت بك ابن حسين رضا باشا الذي كان واليا للآستانة وتوفي رحمه الله غريقا في البوسفور في آخر الحرب. فلما حضر هذا الوفد إلى الشام عقدت الحكومة حفلات وأقامت مآدب ودعت إليها أعيان الشام، وتكلم كل من أعضاء الوفد التركي المذكور في أثناء تلك الحفلات في موضوع الوحدة العثمانية والإسلامية، وظهر أن المقصود كله ترميم ما خربته سياسة جمال باشا واستلال أحقاد العرب مما فعله جمال. وقد طلب مني تحسين بك والي الشام أن أنظم قصيدة أتلوها في إحدى تلك المآدب، فنظمت قصيدة تلوتها أمام الجمهور مطلعها: قف بين مشتبك الأغصان والعذب بأرض جيرون ذات الكوثر العذب. ومنها بشأن الوفد: في ساحة المسجد الأقصى يقال لهم أهلا، وفي عتبات المصطفى العربي. وقد أشرت في هذه القصيدة إلى ما يجمع بين العرب والترك من وحدة الإسلام التي ينبغي أن تسود على الضغائن والاختلافات، فقلت: أحبكم حب من يدري مواقفكم في خدمة الدين والإسلام من حقبي، أحبكم حب من يسعى لطيبته في طاعة العقل لا في طاعة الغضب. ومنها: ومذ توليتم أمر الخلافة قد آويتم من بنيها كل مغتربي، لقد ضربتم لعمري في حياطتها بكل سيف رهيف الحد ذي شطبي، فكل غر يماري في فضائلكم لا يعرف الحشف البالي من الرطب، فمهما يكن من هنات بيننا فلنا معكم على الدهر عهد غير منقضب، كفى الشهادة فيما بيننا نسبا إن لم تكن جمعتنا وحدة النسب، مجدي بعثمان حامي ملتي وأنا لم أنس قحطان أصلي في الورى وأبي. فصفق الجمهور تصفيقا شديدا لهذه القصيدة، لا سيما عند ذكر قحطان وافتخاري بالانتساب إلى العروبة، وسأل جمال باشا عن سبب شدة هذا التصفيق، وكان بجانبه الشلبي إمام الطريقة المولوية وهو ممن يتقن العربية، فأخبره بمعنى البيت وأظهر له إعجابه بالقصيدة، فلم يرق ذلك لجمال باشا وقال: إن كل ما جرى من الثناء على الأتراك لا يوازي ذكر قحطان أمام هذا الجمهور، وذلك أن جمالا كان بغروره معتقدا إمكان محو العاطفة العربية في سوريا بالبطش والقتل والتشريد، وكان مذهبه تتريك الأهالي. وبلغني أنه في إحدى المرار كان يتكلم مع قنصل النمسا، وقد بلغه منه أن كثيرين من الجنود الذين ينتسبون إلى أمة التشيك قد التحقوا بالجيش الروسي نظرا للجامعة السلافية بين التشيك والروس. فأخذ جمال باشا يقول لقنصل النمسا: إن حكومة النمسا والمجر هي المخطئة في سياستها، وأن انضمام رعيتها السلاف إلى الروس نتيجة تسامحها في بلادها، وإنه كان ينبغي أن تقوم هؤلاء السلافيين وغيرهم من العناصر التي ليست من العنصر الألماني. وقد كان ذلك القنصل يبين له استحالة هذا التحويل وما يفضي إليه من الثورات التي كانت لو جرت تعجل بسقوط النمسا، فكان جمال باشا يجيبه بأن هذه السياسة التي يشير إليها ممكنة بالحزم والعزم، وأن النمساويين يعوزهم الحزم والعزم. فمن هنا يعلم القارئ أن جمال باشا كان معتقدا إمكان تتريك أهل سوريا بالقوة، حتى إنه ثقل عليه أن أذكر أنا لفظة قحطان أمام الجمهور. ثم إنني خلوت بصلاح جمجوز بك والمرحوم عصمت بك نظرا لما بينهما من الصداقة ووحدة الحال، وبثثت إليهما شكواي من أعمال جمال باشا وقسوته، وقلت لهما: إن نصحه عقيم لا يأتي بأدنى فائدة، وإن الناس في المستقبل سينحون علي باللائمة ظنا بأنني قد كنت قادرا على أن أقلعه عن هذه الأعمال وإنني لم أفعل، وربما يتخذ الحساد ذلك وسيلة للطعن والوقيعة بي ولو علموا الحقيقة، فإن الحاسد لا تهمه الحقيقة وإنما تهمه فرصة التشنيع، فلهذا أنا أريد الذهاب إلى الآستانة عند افتتاح المجلس وأرجو منهما أن يتوسطا لي لدى جمال باشا بأن يسمح لي بالذهاب تلك المرة لأقوم بوظيفتي في مجلس المبعوثين، وقد كان جمال يأبى الإذن لي بالذهاب إلى الآستانة زاعما أن وجودي في سوريا أثناء الحرب من ضروريات المصلحة، وقد أبرق مرة إلى رئاسة مجلس المبعوثين ببرقية طويلة أوسعها ثناء وإطراء وإطنابا بما أنا قائم به من خدمة الدولة في أثناء الحرب بقلمي وحسامي ونفوذ كلمتي إلى آخره، وكان في الحقيقة إنما يقصد من منعي من الذهاب إلى الآستانة أمرين: الأول الاستعانة بي في تذليل المشكلات التي يصادفها في مهمته العسكرية، فإذا نجح يكون الفضل له وإذا فشل يجعلني أنا مسؤولا عنها، والثاني أنه كان يعلم استيائي من سياسته الشديدة وإنني لو كنت في الآستانة لتكلمت في دوائرها بخلاف ما يريد، بل كنت حملت عليه حملة منكرة، وقد صرح للدكتور فؤاد المصري بأنه منعني من الذهاب إلى الآستانة من أجل ذلك. والخلاصة أن صلاح جمجوز بك وعصمت بك لما بيني وبينهما من الصداقة خلوا بجمال باشا والتمسا منه أن يسمح لي بالذهاب إلى الآستانة عند افتتاح المجلس لأنه قد مضت دورتان ولم أحضر جلسات المجلس، وقالا إنه لا يمكن تخلفي للمرة الثالثة، فجمال باشا فهم أني قد وسطتهما في الأمر وأنني أريد التخلص من البقاء في سوريا ما دام هو قائدا عاما فيها، فقال لهما إنني أعلم مقصودكما وأعلم الذي حملكما على هذه الوساطة، وينبغي أن تعلما أنني أحب شكيب أرسلان وأجله أكثر من كل أحد هنا ولا أستغني عنه، وإذا كان يقع بيني وبينه اختلاف في بعض الأمور فهذا من قبيل ما يقع بين الأخ وأخيه والأبي وابنه، وأنه مع هذا ما وقع بيني وبينه شيء ذو بال، بل كان جل شكواي منه أنه يتوسط للخائنين ويشفع في الذين عندي وثائق على دسائسهم بحق الدولة، وهو يندفع في هذا الأمر بسائق رقة عواطفه، والحال أن السياسة شيء والرأفة شيء آخر، وإنني مع اختلاف نظري ونظره في هذا الموضوع أنا أعترف بما أبداه من علو النفس في شفاعته لدي في أناس كنت تحققت يقينا أنهم كانوا ينوون قتله لو قدروا عليه، وقد قال جمال لهم ذلك بهذا التعبير باللغة التركية: çok büyüklük gösterdi أو çok büyüklük gösterdi، ومعناه أنه أظهر كبارة عظيمة في هذا الأمر أي كبر نفس زائد، وقال لهم حتى إنني قلت له إن الذين تشفع أنت فيهم عندي أوراق ووثائق تثبت كونهم قصدوا اغتيالك، فأجابني فورا: آه أيها الباشا، لو كنت تعلم اللذة التي يجدها الإنسان إذا تمكن أن ينجي أناسا كانوا يريدون قتله، وهذا صحيح، وكانت الجملة قد قلتها لجمال باشا في أثناء جدال طويل جرى بيني وبينه بشأن الذين حاكمهم في عالية وقتل بعضهم، فرواها جمال باشا لصلاح جمجوز بك وعصمت بك وهما نقلاها في الآستانة مرارا، ورواها صلاح جمجوز بك في غرفة الإدارة بالمجلس أمام جمع من المبعوثين وهو لا يزال حيا يرزق. وأما ادعاء جمال أن بعض هؤلاء كانوا ينوون اغتيالي فلم أسأله عنه ولا اهتممت بمعرفة تلك الوثائق التي قال إنها بيده، وغاية ما سمعت أنهم وجدوا كتابات من حق العظم يحرض فيها على قتلي، ومن هنا يعلم الإنسان درجة افتراء المفترين عندما ينسبون إلي كوني حرضت جمال باشا على أعماله تلك وأنه كان عمل ما عمله بمعرفتي، فكما قلت سابقا لو كنت نطقت أمامه بأدنى كلمة تفيد تحريضا كهذا لما تأخر عن أن يقولها لرجال الدولة عندما كانوا يلومونه على شدته ويستشهدون بكلامي ثم لكان ذكرها في مذكراته المشهورة. هذا ولا بد لي أن أروي أيضا قصة أخرى عندي عليها وثيقة بخط جمال باشا، وقد كانت عندي وثائق كثيرة على ما قمت به في أيام الحرب الكبرى من مساعدة أبناء وطني بدون استثناء، قد فقد أكثرها بكثرة الأسفار وبقي كثير منها عندي، وإني سأنشر ما بقي من هذه الوثائق في الكتاب الذي أريد إخراجه تحت اسم البيان عما شهدت بالعيان وعمن شاهدت من الأعيان من إعلان الدستور العثماني إلى الآن. فأما القصة التي أريد أن أذكرها هنا فهي أني كنت مرة عند جمال باشا في المقر العام، وكان الشريف حسين قد رفع لواء الثورة على الدولة، فالتفت نحوي جمال باشا وقال: إنني أرى العرب راضين بالدخول تحت حماية الكفار، وأخذ يتكلم في وجوب القصاص زاعما خيانة العرب، فلم أدعه يكمل هذه الجملة حتى بادرته بالاعتراض ونسيت أنه جمال باشا وأنه صاحب ذلك الجبروت المشهور وأن السيف مسلط في يده، فقلت له: ولماذا تقول هذا؟ فليس الشريف حسين هو كل العرب، وأنت ترى هؤلاء العرب في سوريا والعراق قاتلوا معكم بمئات ألوف من العساكر. وأردت أن أكمل الحديث فرأى أنه ربما يقع بيني وبينه جدال شديد فنهض وتركني، وانصرفت أنا منفعلا مما سمعته، وجلست في ذلك النهار وكتبت له 11 صفحة عددت له مواقف العرب في خدمة الدولة مما خطر ببالي تلك الساعة مثل ما قام به أهالي طرابلس الغرب منذ ابتدأت الغارة الإيطالية، ومثل جهاد الإمام يحيى في جانبهم مع أنه كان لهم عدوا وكانوا له أعداء قبل الحرب العامة، ومثل جهاد ابن الرشيد، ومثل موقف مصر في أثناء الحرب العامة مما اضطر إنجلترا إلى أن ترصد 70,000 عسكري بصورة دائمة لتسكين أهالي مصر، وغير ذلك من الشواهد. وختمت كتابي ذلك بقولي له: إن تلك السياسة التي يسير عليها هو ليس من شأنها التقريب بين العرب والترك، وإنهم إن كانوا يعتمدون على بعض أشخاص من محبي الدولة نظيري فإن هذا لا يكفي لإزالة النفور الواقع بين الأمتين، بل يجب أن يكون نظيري مئات وألوفا، وأن تكون السياسة التركية نحو العرب غير ما أنا مشاهده، وذلك حتى تصفو القلوب وتعود الأمتان كتلة واحدة إلى آخره. فلما تلقى هذا الكتاب استشاط غضبا، ولاحظت غضبه من جوابه الذي كتبه إلي بخط يده قائلا لي: إنني قلت لك كلمة في موضوع خاص وأراك تريد أن تصرفها عن معناها وتجعلها عامة في العرب، وإني أمنعك من الكلام فيما بعد في هذه الموضوعات، وأرجو منك أن تمسك في المستقبل عن هذه المهازل، كأنه يريد أن يعد كلامي هذا من قبيل الهزل. والحقيقة أنه كان يفهم جيدا أهمية ذلك الكتاب وأنه جد ليس بهزل. وقد تحامل علي بعض من لا أخلاق لهم في جريدة الأحرار في بيروت بترجمة كتاب لجاسوس تركي، زعم عمدا أني كنت ممالئا لجمال باشا، فرددت عليه بسلسلة مقالات في العهد الجديد ونشرت وثائق من جملتها هذا المكتوب، ورد عليه عدة رجال من العارفين بهذه الحوادث مثل حسين بك الأحدب وملحم بك حمادة من أعضاء الديوان العرفي أيام الحرب وغيرهما. وبعد أن جئت إلى الآستانة بمدة حضر جمال إليها فسمع بحملاتي عليه في دوائر الدولة، فكان يحرق الإرم علي ويتوعد، وسمعت ذلك مرارا وما باليت بوعده. ثم إني جئت إلى ألمانيا سنة 1917، وكان هو قد جاء قبلي بأيام قلائل وزار إمبراطور النمسا ثم إمبراطور ألمانيا، فلما وصلت إلى برلين نزلت أدلون وهو الأوتيل الذي كان جمال نازلا به، فلما رآني امتقع لونه لعلمه أني سأتكلم عن أعماله في دوائر برلين الرسمية، ولم يكن مخطئا في ظنه الذي دلني عليه امتقاع لونه بمجرد ما رآني، فإني ذكرت هناك وجوب التبديل في سوريا وقلت إنه ما دام موجودا فلا أمل بإصلاح الأمور بين العرب والترك، وقد رأيت الألمان في أنفسهم عارفين هذه الحقيقة، ولكنهم كانوا يدارونه أكثر من كل رجال تركيا ويعتقدون في أنه منقاد لهواه لا يثنيه شيء عما يريده، وأن له بعض الميل إلى فرنسا، وربما كانوا قد سمعوا أشياء تتعلق بمراسلات سرية بينه وبين الفرنسيس في أثناء الحرب نفسها. ملاحظة: يقال إنه راسل فرنسا على أن ينفصل عن الدولة ويصطلح مع الحلفاء على أن يجعلوه أميرا مستقلا في الشام وفلسطين، وأن الفرنسيس مالوا إلى هذه الفكرة لولا معارضة الإنجليز لهم، والله أعلم. المؤلف: فكان ذلك باعثا للألمان على المبالغة في مداراته، ولهذا كانوا يقولون لي إنهم في حالة سياسية تحملهم على الصبر على جمال باشا لئلا يقعوا في شر أعظم، وإنما كان يظهر لي أنهم إذا لاحت لهم الفرصة لا يتأخرون عن نصح تركيا بصرفه عن القيادة العامة في سوريا، وقد وقع ذلك بالفعل، إذ لما أخذت جنود الإنجليز تتقدم في فلسطين وسقط بهذا السبب نفوذ جمال باشا وافتضح عواره، أسرع الألمان إلى نصح تركيا في الحرب في وجوب تغييره. وقد كانت تركيا طلبت منهم إرسال جيش ألماني إلى فلسطين، فلبوا طلبها وأرسلوا الجنرال فالكنهاين بشرط أن يكون قائدا مستقلا عن جمال باشا، وأن لا يبقى لجمال باشا مهمة سوى إمداد ذلك الجيش بالمؤونة. ولما رأى جمال باشا سقوطه عن منصب القيادة إلى منصب ميرة الجيش، وكان الإنجليز قد أشرفوا على أخذ القدس، بادر إلى الاستعفاء وقفل إلى الأستانة مخذولا، وانكسف لمعانه السابق. ملاحظة: وعين بدلا منه جمال باشا المرسيني المعروف بجمال باشا الصغير، وكان على النقيض من سلفه وسميه. نشاطي في مجلس الأمة العثماني: هذا وبقيت في الأستانة من سنة 1917 إلى 1918 شاغلا منصبي في مجلس الأمة العثمانية، لأنني كنت مبعوث حوران في ذلك المجلس، ولقد كان الناس يراجعونني في أشغالهم من جميع أقطار سوريا، حتى الذين لا يعرفونني كانوا يراجعونني في حوائجهم بالتلغرافات والمكاتيب، وكانوا يتركون مبعوثي الجهات التي هم منها ويحملونني أنا وحدي أثقالهم، لمعرفتهم أنني لم أكن أتأخر عن السعي في خدمة الناس، وأني قضيت معظم حياتي أخدم الناس مجانا حبا بالإنسانية وشغفا بإغاثة المكروبين. وكان يأتيني كل يوم من جميع أنحاء سوريا برقيات متعددة لا تقل عن 10 برقيات في النهار الواحد، وقد تصل إلى 25 برقية، هذا عدا المكاتيب المسجلة وغير المسجلة. وجميع هؤلاء المراسلين كانت لهم أشغال في أبواب الدولة، فكنت أنا أراجع النظارات كلها لأجل هذه الأشغال. ولما كانت مسافات الأستانة بعيدة لم يكن يتسنى لي أن أراجع كل نظارة في كل يوم، بل جعلت لكل نظارة يوما من الأسبوع، ففي يوم الاثنين مثلا أتوجه إلى نظارة العدلية، وفي يوم الثلاثاء إلى الصدارة العظمى، وفي يوم الأربعاء إلى مشيخة الإسلام، وفي يوم الخميس إلى نظارة الداخلية، وهلم جرا. وكنت مخصصا أوقات الصباح لقضاء تلك الأشغال، وأما بعد الظهر فكنت أجيء إلى المجلس. ولما كان الذين يراجعوننا بأشغالهم ينتظرون منا الأجوبة، فقد كنت مضطرا إلى مجاوبتهم برقيا كما خاطبونا برقيا، ونظرا لكثرة البرقيات كنت أنفق راتبي الشهري كله أجرة برقيات ومكاتيب، وربما كنت أدفع فوق الراتب شيئا من كيسي، إلى أن ضج أصحابي ونهوني عن هذا العمل، فصرت فيما بعد أجيب على بعض البرقيات بالمكاتيب لأجل الاقتصاد، هذا فضلا عما كان يستلزم ترددي على النظارات من نفقات الركوب، فكانت الأشهر الأولى من مبعوثيتي عذابا واصبا لي. ولما نشبت الحرب العامة تناقصت تلك الأشغال الخاصة بسبب النفير العام وانهماك الدولة بقضية الحرب وما يترتب على ذلك من تعبئة كما لا يخفى. ولكن الحرب أيضا كانت لها أشغال أخرى، وكان لابد لنا من خدمة الدولة فيها، فأما المطالعة والكتابة في تلك المدة فلم أكن أستطيع شيئا منهما، نظرا لانهماكي بأشغال الناس وبأشغال المجلس وبالقضايا السياسية. مهمة في ألمانيا: وفي سنة 1917 بأول الصيف رغب إلي المرحوم أنور باشا أن أذهب إلى ألمانيا وأستطلع أحوالها وأفيده الحقائق الراهنة هناك، فذهبت إلى برلين ونزلت في أوتيل أدلون، وهو فندق من الدرجة الأولى أكثر من ينزله الغرباء، وكتب المرحوم أنور إلى سفير الدولة في برلين إبراهيم حقي باشا بشأن مهمتي في ألمانيا، فقابلني السفير المشار إليه أحسن مقابلة، وأدب لي مأدبة حافلة دعا إليها عددا من كبار النظارة الخارجية، ثم إنني أدبت للسفير ولرجال الخارجية مأدبة في أوتيل أدلون، جمعت 30 مدعوا، وكان صديقي البارون أوبنهايم الذي عرفته قبل الحرب بعشرين سنة يقيم لي المآدب ويدعو إليها أصحابه من أعيان الألمان وعلمائهم ورجال حكومتهم. وصار الناس يترددون علي يوميا في أوتيل أدلون، وكانت نظارة الحربية قد نقدتني 1500 ليرة بعملة الورق لأجل نفقات الرحلة، فما مضى شهران حتى نفدت كلها بسبب تردد الناس علي وإيلام الولائم. وكانت نظارة الخارجية الألمانية انتدبت البارون راين باين من كبار موظفيها لأجل أن يدعونا لسياحة أطوف بها على عواصم ألمانيا، وذلك بقوله إن ألمانيا لا تنحصر في برلين، بل كل مملكة منها هي ذات خصائص وميزات لا توجد في الأخرى، فالحكومة الألمانية تدعوك إلى هذه السياحة على نفقتها. فلم يسعني إلا إجابة هذه الدعوة، وليس للكريم أن يأبى الكرامة. وأرسلت نظارة الخارجية مأمورا صحافيا بمعيتي كان يعرفني من الآستانة اسمه أوبلهورو، فبدأنا السياحة بمدينة هامبورغ، وهناك أقامت لنا جمهورية هامبورغ مأدوبة، ولم تقصر في شيء من إكرامنا وإطلاعنا على ما في البلدة من مدارس ومتاحف ومنتزهات، وشاهدنا أيضا ميناء هامبورغ العظيم. ومن هذه البلدة انتقلنا إلى كولونيا، وهي من حسنيات حواضر ألمانيا، وفيها الكنيسة الكبرى التي لا مثيل لها في العالم، يقصدها السياح من جميع الأقطار. فقام رئيس بلدية كولونيا الهير أديناور بكل ما يمكن من إكرامنا والحفاوة بنا، وكذلك طفنا على المتاحف الكثيرة التي في تلك البلدة. وممن بالغ في الحفاوة بنا البارون ماكس أوبنهايم صديقنا المتقدم الذكر، لأن بيته الأصلي هو في كولونيا، وكذلك بيوت إخوته وابن عمه. وأهدانا رئيس البلدية جميع صور مناظر كولونيا، وفي أثناء المأدبة التي أدبتها لنا البلدية تبادلنا الخطب في موضوع الاتفاق بين الأمتين الجرمانية والعثمانية. وبعد ذلك ذهبنا إلى بلدة آخن، وهناك شاهدنا معمل جروب الشهير، واحتفلوا بنا كاحتفال كولونيا، لأن الحكومة الألمانية كانت أبرقت إلى جميع المدن التي تقرر سفرنا إليها تشير بوجوب الاستقبال اللائق وتثني علينا الثناء الطيب. فلم نذهب إلى مكان إلا وجدنا رئيس البلدية ورؤساء البلدة والأعيان والصحفيين منتظرين في المحطة، ولنا عن هذه السياحة رسالة خاصة ربما نطبعها، وإنما نشير إليها الآن على وجه الإجمال، فنقول إننا ذهبنا من آخن إلى بروكسل التي كانت تحت احتلال الألمان، وهناك احتفل بنا الوالي الألماني العام احتفالا كبيرا، وجعل معنا مرافقين الكونت مولتك والبارون هوني، فبقينا في بروكسل أسبوعا واحدا، ومنها ذهبنا إلى ميتس، ومنها إلى ساحة الحرب حتى وصلنا إلى مقربة من مواقع الفرنسيس، ثم رجعنا من بلجيكا إلى ألمانيا وذهبنا إلى فرانكفورت، وهناك وجدنا الاحتفال نفسه وطفنا على متاحف البلدة والمنازه التي فيها، ومن جملة ما رأينا فيها بيت جوتا شاعر الألمان الأكبر. ولما قدموا لنا الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الزائرين بحسب العادة كتبنا هذه الأبيات مع تضمين البيت الأخير، وهي: مذ قيل هذا بيت جوتا زرته، إذ كان للشعراء كعبة قاصدي، هذا أمير الشعر عند قبيلته، منه بجيد الدهر عقد فرائدي، طأطأت رأس قريحتي في بابه، ولكم رأت عتباته من ساجدي، إن لم يكن من أسرتي وعشيرتي فالناس في الآداب أمة واحدي، أوفاتنا نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد. وبعد أن كتبت هذه الأبيات استدعت البلدية الأستاذ المستشرق المشهور هورفيتس، وقد كان مدرسا للغة العربية في جامعة عليكرا، ملاحظة، وهذه الجامعة في الهند، وعليكرا اختصار لكلمة علي كرم الله وجهه. وسبقت له ترجمة شعر عربي كثير من جملته ديوان الكوميت، فترجم هذه الأبيات إلى الألمانية ونشرها في الجرائد وجعل لها مقدمة تكلم فيها عن زيارتي لألمانيا وأطراني بما يزيد كثيرا عن الحقيقة، وجعل عنوان مقالته تكريم شاعر الشرق لشاعر الغرب، وتناقلت ذلك الصحف الألمانية. ثم إنني زرت ميونخ، وهناك احتفلوا بي كما في سائر العواصم، وأدبت لي البلدية مأدبة جمعت فيها 50 أو 60 شخصا من أعيان ميونخ، وألقيت فيها الخطب، محاضرتي عن المجاعة في سوريا. وكانوا قد طلبوا مني محاضرة ألقيتها في المساء، فأجبت طلبهم وجعلت موضوع المحاضرة المجاعة التي عضت سوريا بأنيابها في أيام الحرب بسبب سد دول الحلفاء جميع الطرق البحرية على سوريا، وكون غلة سوريا وحدها لا تكفي أهلها، لا سيما والزمان زمان حرب. وقد سمع هذه المحاضرة نحو من 500 شخص من أعيان البلدة ورجال السياسة والصحفيين، وجاء أيضا ملك بافاريا وسلم علي، وتحادثنا قبل المحاضرة بضع دقائق، ثم سمع المحاضرة إلى آخرها، ولما انتهيت منها نهض وصافحني وشكر لي ما قلته. وثاني يوم التمس مني الدكتور كامريخ قنصل تركيا في ميونخ أن أكتب تقريرا عن حالة المجاعة في سوريا حتى يرسلوه إلى البابا، فقد كنت ذكرت في محاضرتي أننا سعينا باستجلاب أرزاق من الخارج بواسطة الجمعيات الخيرية وبواسطة الفاتيكان وبواسطة ملك إسبانيا، وتكلمنا مع أنور باشا في هذا الشأن، واستدعى هو القاصد البابوي المقيم بالآستانة، والتمس منه أن يكتب إلى البابا بأنه إذا تمكن من إيصال أرزاق وحوائج إلى سوريا فإن أنور باشا يتعهد بدفع ثمنها من نظارة الحربية، فلا يتكلف البابا شيئا من كيسه، ثم إنه إذا كانوا يخشون من أن هذه الأرزاق وهذه الحوائج تتصرف بها الحكومة العثمانية فإن الحكومة المشار إليها تتعهد بأن لا تمس شيئا منها وأن تترك أمر توزيعها على الأهالي للرؤساء الروحانيين أو لمن شاء حضرة البابا أن يعينهم أمناء على التوزيع، وأن القاصد البابوي كتب إلى الفاتيكان بما اقترحه أنور باشا، ولم يرد جواب. ثم راجع أنور باشا القاصد قائلا له إننا نخشى أن تقول في يوم من الأيام إننا قصرنا في إغاثة المسيحيين وإننا لم نكفل لهم أرزاقهم، والحال أن المجاعة عامة في سوريا ونحن لا يمكننا أن نقوم بميرة الأهالي معا، فلذلك جئنا نخبركم بالواقع من الآن حتى تعملوا جهدكم لأجل إغاثة المسيحيين على الأقل، فإن الحصار البحري الذي يقوم به الحلفاء على سواحل سوريا هو السبب في هذه المجاعة، فلو سعى حضرة البابا لدى دول الحلفاء لأجل فك الحصار البحري وإرسال باخرة واحدة كل شهر لأمكن إنقاذ عشرات الألوف من المسيحيين من الموت جوعا، وهكذا يستفيد المسلمون أيضا لأن القليل الذي يتوزع على الجميع يصير أوفر من ذي قبل. كل هذه القصة ذكرتها في محاضرتي أمام ملك بافاريا وأعيان ميونخ ونشرتها الجرائد.